هنا القاهرة. حلم تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك مسابقة لاكتشاف مواهبنا، حقق حلمك. إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي وصحباتي، كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم. معانا دلوقتي صديقتنا جنة أسامة. جنة أسامة من مواهب حقق حلمك اللي شاركت معانا في الموسم اللي فات وحصلت على المركز الأول. جنة مش موهبة واحدة، مواهب متعددة، بتعرف دوبلاج وبتغني وبتمثل وكمان بتنشد. أهلا بيك يا جنة. إزاي حضرتك يا دكتورة شيرين، عاملة إيه؟ كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم. وحضرتك طيبة، الله أكرم. انت انجزتي حاجات كتير طبعا، انا متابعة معاكي. درستي اخر حاجة في مدرسة الانشاد الديني، مظبوط؟ ايوة مظبوط، مع الشيخ محمود الطهام. جنة يا اصدقائي، بعد ما شاركت في لجنة الاختبارات النهائية ونصحناها تركز في مجال واحد، والسادة المتخصصين قالوا ركزي في مجال واحد، هي برضو اصرت تركز في كل المجالات، والحقيقة هي انجزت في كل المجالات، صح يا جنة؟ ايوه انا بحب كل المجالات. عملنا دوبلاج، اتعلمنا انشاد، وبنعمل حفلات اغاني، صح؟ ايوه. طيب هنسمعينا ايه؟ هنبتدي بموشح اسمه اليه بي سبحانه اتوسل، ده موشح من مدرسة الانشاد الديني. تمام. إليه به سبحانه أتوسل، إليه به سبحانه أتوسل، وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل، جواد مجيب مشفق متعطف جليل جميل منعم متفضل، فيا غافر الذلات وهي عظيمة، ويا نافذة التدبير ما شاء يفعل، أجب دعوتي يا سيدي، أجب دعوتي يا سيدي، واقضي حاجتي سريعا، فشأن العبد يدعو ويعجل، وصلي وسلم، وصلي وسلم، كل لمحة ناظر على أحمد، ما غنى في الروض بلبل. ما شاء الله، اللهم بارك. جميلة يا جنة، ربنا يخليك. انا لما عرفت ان انت درستي في مدرسه الانشاد الديني قلت لك يلا بينا يا جنة نعمل حلقه عشان رمضان. ايوه فعلا. ونشوف بقى التطورات اللي حصلت في الموهبه بتاعتك. جنة انت عندك كام سنه وفي سنه كام دلوقتي؟ انا عندي 14 سنه، هتم 15 في شهر 8، وكل اصحابي بيعايروني بكده، بس وانا في سنه ثالثه اعدادي. طب ليه المشكله؟ والله عشان هم كلهم اكبر مني واطول مني، وانا كده تحسيني طفله في سته ابتدائي وسطهم. حلو ان انت تبقى طفله على فكره، والطفوله حاجه جميله جدا جدا جدا، احلى حاجه في الدنيا. انا مش عايزه اكبر اصلا عشان خاطر ما اشوفش طفولتي. استفدتي ايه يا جنة لما درستي في مدرسه الارشاد الديني؟ لا استفدت حاجات كتيره قوي. انا اولا لما اول ما دخلت المدرسه كان عندي كده شويه حاجات في صوتي غريبه، كان صوتي دايما بيرعش كده، يعني ما كنتش بجيب النغمه مظبوط على طول، وما كانش عندي ركوز في الصوت، والربع تون كان أوقات كتير قوي بيهرب مني، عشان أنا تقريبا طول الوقت بسمع غربي، ما بسمعش شرقي كتير قوي، بس بغني شرقي على طول، بس أكتر الأوقات بسمع غربي. فبسبب كده كان الربع تون بقى كان ضاع مني خالص بعد ما كنت ما جبته. فبعد كده بقى لما دخلت مدرسة الإنشاد أول مرة استفدت كتير قوي من كل المشايخ اللي هناك، الشيخ مصطفى النجدي والشيخ محمود الطهامي والشيخ طه الإسكندراني، بصراحة الثلاثة لا يعلى عليهم. هنسمع إيه تاني جنة؟ هنسمع يا نور الهلال. يلا بينا. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والبدر سما نحو السماء مترنما، رمضان رمضان رمضان يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. الله الله الله. ناوية تدرسي ايه تاني؟ ناوية أدرس آلة. يعني أنا أصلا حاليا يعني موقفة اللعب بتاعي بتاع كمانجا، كنت بلعب كمانجا حوالي شهر كده، بس وقفت بقى أول ما الدراسة ما جت، لأني معرفتش أزامن بين دروسي وبين الكمانجا، فاخترت أن أنا أخلص دروسي الأول وبعدين أرجع أكمل الكمانجا بتاعتي عادي. حلو، يعني المرة الجاية هنسمع الكمانجا؟ إن شاء الله. هنسمع إيه تاني دلوقتي؟ أشرقت شمس التهاني، اللي هي أشرقت أو التعطيرة على حسب ما الناس بتقولها، يعني الاثنين نفس الاسم. فضل. أشرقت شمس التهاني وبدا بدر الفلاح، وحظينا بالأمان والسعد لاح كالمصباح، عطر الله الشريف في البكرة والعشية بأصلاة، والسلام حيات ورضوان، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، جميل جدا جدا. يعني جنة قبل كده كانت بتغني الغربي زي الشرقي. أيوة. دلوقتي بقت ما شاء الله يعني، وأنا لازم أشكر ماما في ده، لأن هي اهتمت بموهبتك جدا جدا، وبتروح معاكي في كل مكان وبتشوف أي مكان ممكن يفيدك. حتى لو هي تعبانة بتنزل معايا على طول، وأنا بقول لها يا ماما بحبك وربنا يخليكي ليا يا رب، وما يحرمنيش منك أبدا أبدا أبدا. يا ريت فعلا كل أم وأب دايما ينزلوا مع عيالهم وينموا موهبتهم أيا كانت بقى، سواء رياضية أو مثلا غنى، تمثيل، مزيكا، أي حاجة. هنسمع ايه تاني يا جنة؟ هنسمع رمضان في مصر حاجة تانية بتاعت حسين الجسيسي. حلو قوي. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل، في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع، بالليل بتحلو القعدة طاولة ودومنا وكوتشين، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعد عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. أنشطتك إيه يا جنة في مواهبك المتعددة دلوقتي؟ يعني بتعملي دوبلاش؟ أيوة، لسه مخلصة حلقات مدغشقر الجزء الثاني، كنت لسه مخلصاها بقالي يومين بس. بتعملي تمثيل إذاعي؟ أيوة، مع أستاذ إبراهيم بعلوش، ربنا يخليه يا رب ويطول في صحته وفي عمره يا رب. بتدرسي حاجة فيهم؟ دورات أو حاجة؟ لا، دي مش دارسة فيها أي دورات، لأن شايفة إن التمثيل الإذاعي والدوبلاج دي بتيجي من موهبة فطرية، يعني مش لازم أجبر الشخص ده، خصوصا الدوبلاج كمان، لأن الدوبلاج معقد جدا، يعني أنت بتمشي على عدد ثواني معينة مع حركة بق الشخصية، وكمان تحاولي تجيبي نفس نبرة الصوت بتاعة الإنجليش أو الفرنساوي أو أيا كانت اللغة بتاعة الشخصية. طيب الغناء؟ أنا خلصت كورس مع بهججة كان شهر 9 اللي فات، وبعد ما خلصت معاهم الكورس طبعا استفدت منهم كتير جدا جدا، كان كورس في المونولوج. انا طبعا عمري ما كنت غنيت مونولوج قبل كده، بس حبيت ان انا اخد التجربه. اول حاجه كنت في ليفل 1 اللي هو اختاروا 20 بنت من بين 200 بنت، وبعدين صفوا من ال 20 دول 9 وقفنا بيهم على المسرح. بهجاجة دي فرقه موسيقيه مظبوط؟ ايوه مظبوط، هي فرقه موسيقيه، وكان الكورس مدعم من اليونيسف ومعهد الثقافات. غير كده عملتي حاجة تاني في مجال الغناء؟ عملت حفلات خارجية بقى كتير. فين وفين وفين وفين وفين؟ في قصر الأمير بشتاك وفي ساقية الصاوي بقى، عملت حفلات كتيرة قوي بقى لي فترة بعمل في ساقية الصاوي كده حوالي 5 سنين معاهم، وكمان باخد كورس تمثيل في نقابة المهن التمثيلية دلوقتي لسه في ليفل 1، وإن شاء الله أطلع ليفل 2 إن شاء الله بإذن الله بالتوفيق. وهنختم بإيه جنة؟ هنختم بأغنية اسمها تعالوا بينا بتاعت الشيخ محمود الطغام. يلا بينا. تعالوا بينا حتى نكون كما كنا، فما عهدنا خنتم ولا عهدكم خنا، تعالوا بنا حتى نكون كما كنا، فما عهدنا خنتم ولا عهدكم خنا، ونترك وشيا ولوشات وطائرا، غرابا بوقع البين في ربعنا غنى، نترك وشيا ولوشات وطائرا، غرابا بوقع البين في ربعنا غنى، ونطوي بساط العتب والبعد والجفا، نطوي بساط العتب والبعد والجفا، ونرمي السوا ليت السوا فنا، نرمي السوا ليت السوا فنا. جنة أسعدتيني جدا بالتقدم الكبير في مواهبك المتعددة، برجو ليكي دايما كل التوفيق، وإن شاء الله هنفضل متابعين معاكي ومن تقدم لتقدم أكتر بإذن الله. كل سنة وأنت طيبة ورمضان كريم. أنا اللي كنت سعيدة جدا إن أنا كنت مع حضرتك، لأني كان بقالي فترة جدا طويلة قوي ما كلمتكيش، ومبسوطة قوي إن أنا عجبتك بعد كل الفترة دي، وإن شاء الله خير.